الدرس الحادي عشر بعنوان مدخل إلى كتب العقيدة المسندة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي يوم الثلاثاء الموافق 25/6/1436 هجرية. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإنه يطيب لي في هذه الأمسية المباركة أن أتوجه بالحديث إلى إخواني وأبنائي طلبة العلم ومن بلغ للحديث في موضوع على درجة كبيرة من الأهمية لطالب العلم المتخصص، ألا وهو المدخل إلى كتب العقيدة المسندة، وذلك أن طالب العلم محتاج أن يأخذ العلم من ينبوعه الصافي ومن أصوله لا من الكتب الوسيطة. ولا يوجد علم من العلوم الإسلامية حظي بالعناية والرعاية والصيانة كما حظي به علم العقيدة، كيف لا، وعلم العقيدة هو أشرف علوم الدين على الإطلاق. لما؟ لأنه العلم المعرف بالله، العلم المتعلق بالله سبحانه وتعالى، وشرف العلم كما لا يخفى متوقف على شرف المعلوم. فلما كان الله سبحانه وبحمده أشرف معلوم، كان العلم به هو أشرف العلوم. ولهذا سماه الإمام أبو حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر، إشارة إلى أن ما دونه من العلوم الفرعية هي فقه أصغر بالنسبة إليه. وقال السفاريني رحمه الله في مطلع منظومته الدرة المضية: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. حظي هذا العلم الشريف بعناية السلف رواية ودراية، فضبطوا أصوله ووعوا مقاصده وفهموا عن الله مراده وعن نبيه صلى الله عليه وسلم بيانه، ولم يختلفوا في مسألة من مسائله، وإن وقع بينهم اختلاف في الفروع فجاءت عباراتهم بحمد الله متطابقة متوافقة متشابهة، يصدق بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا، كما كان كتاب الله تعالى كذلك. فقد قال الله تعالى عن كتابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فلما سار السلف رحمهم الله على نسق القرآن جاء كلامهم متطابقا متوافقا، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ لا والله، تجد كلامهم يصدق بعضه بعضا، هذا بخلاف كلام أهل الأهواء والبدع الذين كما قالوا الإمام أحمد عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون في الله وعلى الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. وسر هذه المنقبة معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ أن السلف الصالح اعتصموا بالكتاب والسنة، وقدموا النقل على العقل، وعظموا النصوص، فكانوا أسعد الناس بالعقل والنقل، وكانت طريقتهم أعلم وأحكم وأسلم، وصاروا في جميع أبواب الدين وسطاً بين طرفين، وعدلاً بين عوجين، وهدىً بين ضلالتين. وقد تنكب الطريق السوي صنفان من أهل الأهواء، أحدهما المتكلمون، وهم الذين راموا إثبات العقائد الدينية بالطرق العقلية الفلسفية، ولم يشتغلوا بالرواية وحفظ الآثار، وعولوا على محض العقول ونتاج الأفكار، وهم في ذلك درجات بل دركات، كالجهمية والمعتزلة ومن تأثر بهم من الصفاتية كالكلابية والأشعرية والماتوريدية. فهذا صنف. الصنف الثاني هم الصوفية الذين استغرقوا في التهويمات القلبية وطوحوا في الشطحات الذهنية، معرضين عن الاشتغال بالكتاب والسنة، معتمدين على الوجد والذوق والكشف وسائر الأحوال المزعومة، زاعمين علو الإسناد بقولهم حدثني قلبي عن ربي. وظل أهل السنة يأوون إلى الركن الشديد والمهيع الرشيد، ويستمسكون بالعروة الوثقى ويعتصمون بالوحيين، فأولوا جناب العقيدة كامل الاحترام وصانوا حماها من تعدي اللئام، وتمثل ذلك بالرواية الشفهية لمروياتها، ثم تدوينها وحفظها بالكتابة والضبط. وقد عرفت الدواوين والأجزاء المروية بالأسانيد التي أفردت في مسائل الإيمان والاعتقاد بكتب العقيدة المسندة. فهذه التسمية ذات أو تحمل معنيين: أولاً أنها كتب عقيدة، فهي مختصة بهذا العلم المعروف، والعقيدة مأخوذة من العقد، وهو الربط والحزم والشد. وأما في الاصطلاح فالعقيدة هي حكم الذهن الجازم، هي حكم الذهن الجازم، والمراد بها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما اتصل بهذه الأصول الستة من أمور أخرى كمسألة القرآن ومسألة الإيمان ومسألة الصحابة وسائر المسائل العقدية ذات العلاقة. هذه تسمى العقيدة. وأما كونها مسندة فلأنها رويت بالسند المتصل، يرويها الأثبات عن الأثبات حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه التسمية التي عنون لهذا اللقاء بها مدخل إلى كتب العقيدة المسندة، تمييزا لها عن سائر الفنون الشرعية من جهة، وعن المصنفات العقدية التي تقرر مذهب السلف دون حكاية للإسناد، وهذا كثير. سنتناول أيها الكرام هذا الموضوع من خلال عدة مباحث. أولاً سنتحدث عن مراحل تدوين العقيدة المسندة، كيف دونت العقيدة. الثاني، ما الأسباب الداعية إلى تدوين العقيدة المسندة وإفرادها بالتصنيف. وأما الثالث فسنعرض مسرداً تاريخياً لهذا العلم الذي نتحدث عنه، ثم نختم ببيان منهج السلف في تدوين العقيدة المسندة. معشر طلبة العلم وطالباته، يحتاج طالب العلم إلى أن يقف بنفسه على هذه الكتب المسندة ويتعاطى ويتعامل معها مباشرة، فإن كثيراً من طلبة العلم اكتفوا بما ألفه المتأخرون أو المتوسطون من أهل السنة والجماعة الذين جمعوا زبد العقيدة وخلاصاتها، لكنهم لم يقفوا بأنفسهم على كلام السلف المتقدمين، اكتفاءً بما كتبه مثلاً شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أو من كان بعده. وهذا وإن كان بحمد الله كافياً ونافعاً وشافياً، إلا أنه لا غنى لطالب العلم من الرجوع إلى الأصول والاطلاع على كلام السلف المتقدمين الذين ضبطوا أصول العقيدة. ذلك أننا نسمع شنشنة من أخزم تظهر بين الفينة والأخرى، يقول قائلها: هذا الذي تسمونه عقيدة السلف إنما هو من وضع ابن تيمية، والسلف لم يكونوا كذلك. وقد وجد هذا القول في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذ كان الناس في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية في القرن السابع وفي القرن الثامن وما قبله وما بعده كان قد استولى على الممالك الإسلامية المذهب الأشعري، وصار الناس يتلقون عقائدهم من مما ألفه الأشاعرة، وغيبوا وحجبوا عن كلام السلف المتقدمين. فلما قام بين ظهرانيهم شيخ الإسلام ابن تيمية وقال عقيدة السلف كذا وكذا وهذه طريقة المتكلمين، عجبوا وحاصوا حيصة حمر الوحش وقاوموا الشيخ وآذوه وسعوا فيه ووشوا، حتى ألف رحمه الله تعالى الفتوى الحموية، فأحدثت دويا هائلا في منتصف في آخر القرن السابع الهجري على رأس القرن، أحدثت دويا هائلا، لأن الشيخ رحمه الله نقل كلام السلف المتقدمين في إثبات الصفات وإقرارها وإمرارها من مصادرها الأصلية التي لم يكن الناس ذلك الوقت يشتغلون بها، فأدى هذا إلى وجود هزة عامة في العالم الإسلامي، وأوى الناس إلى مذهب السلف، وتم تجديده بحمد الله على رأس المئة السابعة. وحينما قيض الله له أن ينتقل إلى مصر مخفوراً وبقي في بلاد مصر مدة من الزمن، سأله سائل من مراكش عن هذه المسألة فألف القاعدة المراكشية، فسارت في الآفاق في بلاد المغرب، فكانت الفتوى الحموية فتحاً على بلاد المشرق الإسلامي، والقاعدة المراكشية فتحاً على بلاد أهل المغرب، فلم يزل بحمد الله مذهب السلف يتجدد، وصار الناس على بينة من أمرهم. لهذا أقول معشر طلبة العلم، على طالب العلم أن يقف بنفسه على كلام السلف المتقدمين ليدرك أن ما قرره شيخ الإسلام وتلامذته ومدرسته ومن جاء بعدهم إلى يومنا هذا أنه عين كلام السلف، وأن الذين شطحوا بمذهب أهل السنة والجماعة واختطفوه قوم لم يدركوا ولم يفقهوا مذهب السلف الصالح. فحري بك يا طالب العلم أن تتعامل مع هذه الكتب المسندة. دعونا يا رعاكم الله نتناول لمحة عن مراحل تدوين العقيدة، كيف دونت هذه العقيدة الإسلامية. لا ريب أن أول تدوين للعقيدة الإسلامية تمثل في كتابة المصحف، لأن المصحف هو المكنز الرئيس للعقيدة الإسلامية. ولا ريب أن أشرف إسناد دونت به مسائل الاعتقاد ما نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ولا ريب أيضا أن أصح تحمل وأداء وقع ما وقع لمعلم الناس الخير بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن قد اطمأنأنا غاية الطمأنينة على صحة المصدر، وأن أصل هذه العقيدة دون في كتاب الله تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل الأمين عن رب العالمين، ثم حفظه الله في صدر نبيه وأملاه نبيه صلى الله عليه وسلم على الكتبة، فحفظ أول نصوص هذه العقيدة المسندة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم غاية البيان، وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا سيما في أشرف علوم الدين وهو باب الاعتقاد والعلم بالله، فإن ذلك أعظم مهام الأنبياء. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أود أيها الكرام ويا أيتها الكريمات ومن بلغ أن أقف عند هذه النقطة لأؤكد بشكل تام أن النبي صلى الله عليه وسلم باشر بنفسه تعليم أمته العقيدة الصحيحة، وأن الأمر ليس كما يظن بعض السفهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلو عليهم القرآن ويكتفون بالإيمان الإجمالي،

والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق فعلا. إن لم يكونوا كذلك فهم إما موصوفون بالجهل وإما معتقدون للباطل، وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه، أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضاً عن الله وأعظمهم إكباباً على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في أولئك؟ إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن أيها الكرام ويا أيتها الكريمات، تبين وفور هذا العلم الشريف، أعني علم العقيدة، في الكتاب والسنة، وتبين توفر الدواعي على نقله وروايته مسنداً إلى الله ورسوله. ولهذا فقد مر تدوين العقيدة بمراحل أجملها بثلاث. المرحلة الأولى التي دونت فيها العقيدة الإسلامية هي مرحلة التدوين العام لمرويات علوم الدين المتضمنة للعقائد والأحكام والآداب، هذه هي المرحلة الأولى، التدوين العام لمرويات علوم الدين المتضمنة لجميع أبوابه دون تمييز بين باب وباب، إذ كان المقصود في هذه المرحلة حفظ السنة، كان المقصود في هذه المرحلة حفظ السنة بجميع أبوابها من الضياع دون مراعاة للتصنيف الموضوعي. ترى متى بدت أول بادرة لتدوين السنة؟ الواقع أن هذه الفكرة وقعت ممثلة فيما كان يعرف بصحائف الصحابة، ما كان يعرف بصحائف الصحابة، وأشهر هذه الصحائف الصحيفة المنسوبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو وعمر بن حزم وجابر وأبي هريرة وسمرة بن جندب، فهؤلاء الستة اشتهر عنهم صحائف. والواقع أن هذه الصحائف قد جرى بحمد الله استيعاب ما فيها بالرواية عنهم وحفظها، بمعنى أن ما كان في هذه الصحائف مرقوماً مكتوباً قد حدثوا به التابعين، والتابعون نقلوه إلى من بعدهم، فلا نظن أن شيئاً مما في هذه الصحائف قد ضاع، لأن الله قد تكفل بحفظ الدين. لكن لنقل إن هذه هي أول بادرة لتدوين السنة، وقد وقعت بإذن خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأذن بكتابة غير القرآن حتى لا يختلط غيره به، إلا لأناس معينين استأذنوه، فضمن النبي صلى الله عليه وسلم محافظتهم عليه وتمييزهم بين القرآن والسنة فأذن لهم. ثم إنه بدأ لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدون السنة ثم عدل عن ذلك، فقد روى البيهقي بسنده عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب السنن، فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها، فطفق عمر يستخير الله فيها شهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم الله له، قال: إني كنت أردت أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله، وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا. إذن عدل عمر رضي الله عنه عن كتابة السنة، ولله في ذلك حكمة بالغة، إذ لو أنها كتبت في ذلك الوقت المبكر لتقاعس كثير من التابعين عن حفظ السنة والرحلة في طلب الحديث، لكن لما بقيت روايات شفهية يحملها الصحابة إلى الأمصار ظهرت الأمثلة العظيمة البديعة في الرحلة في طلب الحديث، حتى كان الرجل يرحل من المصر إلى المصر لطلب حديث واحد، وعنوا بها غاية العناية. فكان الأمر في مبدأه رواية شفهية محفوظة بالإسناد. إلا أن أول إذان بتدوين السنة، بتدوين السنة أي كتابتها مجموعة، وقع في عهد عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب من جهة أمه. فقد علق الإمام البخاري في صحيحه قائلا: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم. انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تخلطه بغيره، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. صدق رحمه الله، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. وفي الموطأ من رواية محمد بن الحسن قال: أخبرنا مالك قال أخبرنا يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم أن انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنته أو حديث عمر أو نحو هذا، وفي بعضها حديث عمرة أو نحو هذا، فاكتبه لي، فإني قد خفت دروس العلم وذهاب العلماء. قال محمد أي محمد بن الحسن: وبهذا نأخذ ولا نرى بكتابة العلم بأسا، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. وروى البيهقي بسنده عن عبد الله بن دينار أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى أبي بكر بن حزم، أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، يأمره انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية أو حديث عمرة فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله، وكتب بمثله إلى بقية الأمصار، وكان ذلك على رأس القرن الأول، إذ أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قد تولى على رأس القرن الأول نحو عام 99. إذن كانت هذه هي أول خطوة عملية للتدوين، لتدوين السنة مجتمعة. لكن أول جمع موسوعي للمرويات تم على يد محمد بن شهاب الزهري رحمه الله المتوفى سنة 124، حيث كان محمد بن شهاب رحمه الله يخرج لطلابه أجزاء مكتوبة من مروياته غير مبوبة. ثم بعد ذلك شاع التدوين إبان القرن الثاني، فدون ابن جريج المتوفي سنة 150، وابن إسحاق سنة 151 وكان بمكة، وسعيد بن أبي عروبة المتوفى سنة 156، والربيع بن صبيح المتوفى سنة 160، ومالك سنة المتوفى سنة 179، وهؤلاء الثلاثة كانوا في المدينة. ودون حماد بن سلمة المتوفى سنة 167 بالبصرة، وسفيان الثوري المتوفى سنة 161 وكان بالكوفة، والأوزاعي المتوفى سنة 157 وكان بالشام، وهشيم رحمه الله المتوفى سنة 173 وكان بواسط، وابن المبارك المتوفى 181، ولازلنا أيها الإخوة في بحر القرن الثاني، وكان ابن المبارك بخراسان، ومعمر سنة 154 وكان في اليمن، وجرير بن عبد الحميد وكان بمصر وكان رحمه الله بالري وقد توفي سنة 188، وسفيان بن عيينة المتوفى سنة 198 بالكوفة، والليث بن سعد المتوفى 175 وكان بمصر، وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160 وكان بواسطة والبصرة. كل هؤلاء الأئمة دونوا، كلهم دونوا بعد محمد بن شهاب الزهري. وعلى هذا النسق جرى الأمر في العصر الذهبي لتدوين السنة. ما هو العصر الذهبي لتدوين السنة؟ القرن الثالث الهجري، الذي شهد تدوين الجوامع والمسانيد الكبار على مرويات الصحابة، كمسند عبد الله بن موسى العبسي، ومسدد بن موسى الرهد، وأسد بن موسى، ونعيم بن حماد الخزاعي، وإسحاق بن راهويه، وعثمان بن أبي شيبة وأخوه، وتوجه الإمام أحمد رحمه الله بمسنده الشهير، صارت حركة علمية دائبة في تدوين السنة وحفظها بجميع أنواعها وفروعها. وقد أحصى بعض الباحثين عدد المسانيد التي ألفت في القرون الثلاثة فقط، القرون الثلاثة الفاضلة، فبلغ بها 65 مسندا، كما أحصى الجوامع فبلغ بها 16 جامعة، كجامع معمر ومصنف عبد الرزاق وغيره. تصوروا هذا العدد الكبير الذي حفظ الله تعالى به الدين والسنة. طبعا كل ذلك أيها الكرام وأحاديث العقيدة تأتي في خضم المرويات المختلفة مع الأحكام والتفسير والسير والمغازي والمناقب، ولا تختص بديوان. أما المرحلة الثانية فهي التبويب الخاص لمرويات العقيدة المسندة ضمن كتب السنن. يعني ما مضى هو عبارة عن جمع تراكمي، ليس فيه تبويب ولا تصنيف موضوعي. حصلت مرحلة لاحقة وهو تصنيف السنن، بمعنى أن يتم ترتيب المرويات لا على أسماء الصحابة وإنما على الموضوعات، وذلك بتخصيص أبواب لأحاديث الإيمان والتوحيد والقدر مع بقية أبواب العلم كالصلاة والزكاة والحج. وقد ظهر هذا التصنيف الموضوعي والتفنن فيه في كتب السنن، ومن أشهرها الكتب الستة الصحاح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، وسنن أبي داود، سنن الترمذي، جامع الترمذي، سنن ابن ماجه، سنن النسائي. وهذا جرى إبان القرن الثالث الهجري، ذلك أن البخاري توفي سنة 256 للهجرة، ومسلم سنة 261 للهجرة، وأبو داود سنة 275 للهجرة، والنسائي في القرن الرابع توفي 303 في مطلعه، والترمذي توفي سنة 279، وابن ماجه سنة 273. إذن هذا التصنيف الموضوعي شغل القرن الثالث الهجري، ومن طالع صحيح البخاري وجد في أوله كتاب الإيمان بعد كتاب كيف كان بدء الوحي، جاء بعد ذلك كتاب الإيمان، ثم في آخره كتاب التوحيد وكتاب الاعتصام بالسنة، وقبل ذلك كتاب القدر وغير ذلك وكتاب الفتن. فصاروا يصنفون على هذا النحو، وكذلك مسلم بدأ بكتاب الإيمان، وأبو داود أفرد أبوابا للقدر والرد على الجهمية وغير ذلك. والمقصود أنه في هذه الحقبة، هذه المرحلة الثانية، جرى تدوين موضوعي لكنه ضمن كتب السنن، فتجد الأبواب جنبا إلى جنب، هذا يتعلق بالعقيدة وهذا في الأحكام إلى غير ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كتب الصحاح والسنن والمسانيد هي المشتملة على أحاديث الصفات، بل قد بوب فيها أبواب مثل كتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية الذي هو آخر كتاب صحيح البخاري، ومثل كتاب الرد على الجهمية في سنن أبي داود، وكتاب النعوت في سنن النسائي، فإن هذه مفردة لجمع أحاديث الصفات. وكذلك قد تضمن كتاب السنة من سنن ابن ماجه ما تضمنه، وكذلك تضمن صحيح مسلم وجامع الترمذي وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد بن حنبل ومسند موسى بن قرة الزبيدي، وذكر جمعا من المسانيد. إذن في هذه المرحلة جرى ضم أحاديث العقيدة بعضها إلى بعض تحت أبواب دالة، ولكنها ضمن ديوان يضم جميع أبواب الدين. وقد أحصى بعض الباحثين كتب السنن التي ألفت في القرون الثلاثة الأولى فقط، فبلغ بها 50 مصنفة. أرأيتم يا كرام كيف كان سلفنا الصالح يصنعون؟ بذلوا جهدهم كما جاء في الأثر: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. بذلوا وسعهم ما فاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وقع في أذن صحابي فبلغه إلى تابعي، حتى لم يبق الله شيئا من الدين محجوبا عنا. وقال نبيه صلى الله عليه وسلم مرغبا في هذا المشروع العظيم، مشروع حفظ العلم، قال: نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفز فيها طلبة العلم على حفظ العلم وجعل صدورهم وعاء له. أما المرحلة الثالثة وهي المرحلة المتخصصة، فهي التصنيف الخاص في مسائل الاعتقاد، التصنيف الخاص في مسائل الاعتقاد وإفرادها عن بقية أبواب الدين، وذلك في كتب أو أجزاء، في كتب أو أجزاء. فالكتاب ما يضم عدة موضوعات، والجزء ما يكون في موضوع متخصص، كأن يقال مثلا جزء في النظر إلى الله عز وجل، جزء في اللفظ، جزء في القرآن، جزء في الرؤية، وهكذا. أول من فتح هذا الباب بحق، باب التصنيف الخاص والإفراد، هو حماد بن سلمة رحمه الله. حماد بن سلمة كان في القرن الثاني وتوفي سنة 167. نقل أبو يعلى، القاضي أبو يعلى، بسنده عن إبراهيم الختلي في كتابه العظمة، بإسناده عن أبي عمرو البصري، قال: استمعوا أيها الإخوة كيف فكر حماد بن سلمة في التدوين، في تدوين مسائل الاعتقاد. قال، أي أبو عمرو البصري: كان أول من خرج هذه الأحاديث، أحاديث الرؤية، وجمعها من البصريين حماد بن سلمة. فقال له بعض إخوانه: يا أبا سلمة، لقد سبقت إخوانك بجمع هذه الأحاديث في الوصف، يعني في صفة الله عز وجل. قال أبو عمرو: لقد سمعت حماد بن سلمة يقول، يعني مجيبا لمن أورد عليه هذا الإيراد، إنه والله ما دعتني نفسي إلى إخراج ذلك إلا أني رأيت العلم يخرج، رأيت العلم يخرج، يقولها ثلاثا وهو ينفض كفه، فأحببت إحياءه وبثه في العامة لئلا يطمع في خرجه أهل الأهواء. إذن حماد بن سلمة هو أول من فتح هذا الباب في إفراد أحاديث الصفات بمؤلف مستقل. أشار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى هذا الخصوص بعد العمومة السابق في الجواب على من طالبه من قضاة زمانه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام، ولا يكتب بها إلى البلاد، ولا في الفتاوى المتعلقة بها. هذا جزء من محنة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما أنه هز عروش الأشاعرة والمتكلمين في زمنه وأوقفهم على مذهب السلف، تحاملوا عليه حتى إنهم ألزموه بأن لا يكتب وأن لا يصنف في أحاديث الصفات، قالوا: اكتب ذلك، لا تحدث به. فانظروا بماذا أجاب. قال رحمه الله: إن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات، وهذا في كتب التفسير والحديث والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله، حتى إنه لما جمع الناس العلم وبوبوه في الكتب، فصنف ابن جريج التفسير والسنن، وصنف معمر أيضا، وصنف مالك بن أنس، وصنف حماد بن سلمة، وهؤلاء من أقدم من صنف في العلم، صنفوا هذا الباب، فصنف حماد بن سلمة كتابه في الصفات، يعني أشار إلى أن جمعا صنفوا في هذا على سبيل الجمع، لكن حماد بن سلمة هو الذي أفرد في الصفات، كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم. وقد قيل إن مالكا إنما صنف الموطأ تبعا له، وقال: أي مالك، جمعت هذا خوفا من الجهمية، أي يضل الناس لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل، حتى إنه لما صنف الكتب الجامعة صنف العلماء فيها كما صنف نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية، وصنف عبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية، وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابه في الصفات والرد على الجهمية، وذكر شيخ الإسلام عشرات الأمثلة لهذه المصنفات التي ألفت في الصفات. ثم قال بعد ذلك: وأيضاً فقد جمع العلماء من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف هذه الآيات والأحاديث وتكلموا في إثبات معانيها وتقرير صفات الله التي دلت عليها هذه النصوص لما ابتدعت الجهمية جحد ذلك والتكذيب له، كما فعل عبد العزيز الكناني وأحمد بن حنبل وأسحاق بن راهوي، وكما فعل عثمان بن سعيد الدارمي إلى آخره. وقد أحصى بعض الباحثين المصنفات المفردة في العقيدة المسندة حتى نهاية القرن السابع الهجري، فتجاوز بها 330 مصنفا. رأيتم الذين ألفوا أيها الكرام في العقيدة المسندة من كتب وأجزاء تجاوز عدد العناوين 300، بل 330 حتى نهاية القرن السابع. نعم، ربما كان بعض العناوين مكرراً لاختلاف النساخ في كتابته، لكن أياً كان هذا عدد كبير يدل على عناية الأمة بهذا العلم وحرصهم على ضبطه. إذن تبين لنا بحمد الله أن العقيدة حظيت بالعناية الفائقة منذ وقت مبكر، فأحاديث الاعتقاد في مختلف أبواب الإيمان دونت في مبدأ الأمر تدوينا تراكميا جامعا شاملا مع بقية أبواب الدين، ثم دونت بعد ذلك مبوبة في كتب السنن، مبوبة في كتب السنن على أبواب ذات دلالة عقدية، ثم بعد ذلك أفردت بالتأليف فبلغ هذا المبلغ من الكتب. هذا هو القسم الأول الذي نتحدث عنه في هذه المحاضرة، وسوف نتحدث إن شاء الله فيما بقي من الوقت عن الأسباب الداعية إلى تدوين العقيدة، ونقوم برحلة في كتب العقيدة المسندة، ونختم ببيان منهج السلف في ذلك. هذا والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سندلف أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات ومن بلغ إلى المبحث الثاني من طرحنا لهذه الليلة، وهو في ذكر الأسباب الداعية إلى تدوين العقيدة المسندة وإفرادها بالتصنيف. ما الذي حمل أهل السنة على إفراد كتب العقيدة المسندة بالتصنيف؟ لما لم يدعوها مشتركة مع بقية العلوم سواء في المسانيد أو السنن؟ سأشير إلى جملة من الأسباب، بعضها قد تقدم الإلماح إليه. فمثلا من الأسباب الداعية إلى تدوين العقيدة المسندة وإفرادها بالتصنيف حفظ العلم، وهذا سبب مشترك بين جميع علوم الدين كما سمعتم، خشية دراسة العلم بموت العلماء. وقد دل على هذا السبب أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله المتقدم. ولما للعقيدة نفسها من أهمية خاصة، فقد حظيت بما تستحق من الحفظ ضمن الدواوين الأولى غير المبوبة، ثم مبثوثة في المسانيد المرتبة على أسماء الصحابة، ثم مبوبة مع سائر أبواب الدين في الصحاح والسنن، وأخيرا مفردة في أجزاء ذات موضوعات معينة أو كتب في مجمل الاعتقاد. إذن هذا من أعظم الدواعي، ويمكن أن يدل عليه جزء كلام حماد بن سلمة حينما قال: رأيت العلم يخرج، رأيت العلم يخرج. فهذا يدل على أن من الأهداف حفظ العلم. أما السبب الثاني فهو أخص، وهو ظهور البدع والخشية من تحريف النصوص. ظهور البدع والخشية من تحريف النصوص. تعلمون يا رعاكم الله أن قرن البدع بدأ في وقت مبكر، وأول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج، وهي تتعلق بمسألة الإيمان وإخراج مرتكب الكبيرة عن مسمى الإيمان. تلاها بدعة التشيع والغلو في علي وآل البيت. تلاها بدعة القدرية الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة. تلاها بدعة المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. ثم جاء بعد ذلك التجهم، وهو نفي الصفات، نفي الصفات. وتحول التجهم بعد ذلك إلى اعتزال، وجمع المعتزلة شعبا من البدع المختلفة. وظهر أيضا بإزاء ذلك بدعة التصوف، وتمرحل التصوف عبر درجات من البدعة العملية إلى البدعة الاعتقادية، حتى انحط بهم إلى القول بوحدة الوجود. المقصود أن خط البدع تاريخياً بدأ في وقت مبكر، ولأجل ذا انتدب السلف لتدوين العقيدة. وهذا يتضح من كلام حماد بن سلمة أيضاً لما سئل عن سبب إفراده أحاديث الصفات، فقال: إنه والله ما دعتني إلى إخراج ذلك إلا أني رأيت العلم يخرج، رأيت العلم يخرج، يقولها ثلاثاً وهو ينفض كفه، فأحببت إحياءه وبثه في العامة لئلا يطمع العامة، لئلا يطمع أهل الأهواء في خرجه، لئلا يطمع في خرجه أهل الأهواء. فكأن حماد بن سلمة خشي أن يعبث أهل الأهواء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤولوه على ما يوافق أهواءهم، فأراد أن يقطع الطريق عليهم بالسبق إلى ذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وقد قيل إن مالكا إنما صنف الموطأ تبعا له، يعني تبعا لحماد بن سلمة، وقال: جمعت هذا خوفا من الجهمية أن يضل الناس لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل. السبب الثالث الذي دعاهم إلى تصنيف كتب العقيدة وإفرادها الرد على تصانيف المبتدعة. المبتدعة صاروا يؤلفون وينشرون ضلالاتهم مكتوبة، ومن أوضح الأمثلة على ذلك ما وقع لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي، فقد رد على بشر المريسي ورد على ابن الثلجي، وقال في مقدمة كتابه في الرد على بشر المريسي المسمى نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، يقصد بالكافر العنيد بشر المريسي، قال: أما بعد، فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين ظهريكم معارض، وانتدب لنا منهم مناقض ينقض ما روينا فيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بتفسير المضل بشر بن غياث الجهمي، إلى أن قال: أنشأ هذا المعارض يحكي في كتاب له عن المريسي من أنواع الضلال وشنيع المقال والحجج المحال، إلى أن قال: فخشينا ألا يسعنا إلا الإنكار على من بثها ودعا الناس إليها منافحة عن الله وتثبيتا لصفاته العلى ولأسمائه الحسنى، ودعا على الطريقة المثلى ومحاماة عن ضعفاء الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا بها ويفتتنوا. إذن هذا سبب جلي لتأليف الكتاب، وهو الرد على ما كتبه بشر بن غياث المريسي. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مبينا هذا السبب من الأسباب الداعية، قال: إن الذي أوجب لهم جمع هذه الأحاديث وتبويبها ما أحدثت الجهمية من التكذيب بموجبها وتعطيل صفات الرب المستلزمة لتعطيل ذاته وتكذيب رسوله والسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، وما صنفوه في ذلك من الكتب وبوبوه أبوابا مبتدعة يردون بها ما أنزله الله على رسوله ويخالفون بها صرائح المعقول وصحائح المنقول، وقد أوجب الله تبليغ ما بعث به رسله وأمر ببيان العلم، وذلك يكون بالمخاطبة تارة وبالمكاتبة أخرى. فإذا كان المبتدعون قد وضعوا الإلحاد، وفي بعض النسخ قد وصفوا الإلحاد في كتب، فإن لم يكتب العلم الذي بعث الله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد ذلك، ولم يحصل تمام البيان والتبليغ، ولم يعلم كثير من الناس ما بعث الله به رسوله من العلم والإيمان المخالف لأقوال الملحدين المحرفين. وكان جمع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به عن ربه أهم من جمع غيره. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا درس للأمة إلى الأبد، وهو أنه إذا فشت البدعة وتسنم المبتدعة المنابر، تعين على أهل العلم والإيمان الانتصاب لهم والدفع في نحورهم. فإذا وجد مؤلف من مؤلفات المبتدعة، سواء كانت بدعته بدعة قديمة أو بدعة حديثة كبدع الليبراليين والعلمانيين وغيرهم، فإنه يتعين على أهل العلم والإيمان أن يقفوا في وجوههم وأن يصونوا الأمة من ضلالاتهم. هذا واجب أوجبه الله تعالى على أهل العلم، ميثاق غليظ. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أيضا أيها الكرام، من الأسباب الداعية إلى تدوين العقيدة إجابة السائلين، إجابة السائلين. فكثير من كتب العقيدة تجد في مقدمتها أن مصنفها فعل ذلك إجابة لمن سأله، سواء كان السائل من الخلفاء أو العلماء أو من عامة الناس، كل ذلك واقع وجار. من شواهد ذلك ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال: وقد كتب الخليفة المتوكل إلى أحمد، أي الإمام أحمد بن حنبل، يسأله عن القول في القرآن سؤال استرشاد واستفادة، لا سؤال تعنت ولا امتحان ولا عناد. فكتب إليه أحمد رحمه الله تعالى رسالة حسنة فيها آثار عن الصحابة وغيرهم وأحاديث مرفوعة. إذن هذا التصنيف من الإمام أحمد رحمه الله لرسالة في السنة وقع إجابة لطلب الخليفة المتوكل. وأنتم تعلمون أن المتوكل رحمه الله هو الذي رفع المحنة بعد زمن المأمون والمعتصم والواثق، محنة القول بخلق القرآن، وأفرج عن الإمام أحمد وسأله هذا السؤال، فصنف له أحمد رحمه الله هذه الرسالة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا أن أبا أحمد الكركي القصاب المعروف بالقصاب، وسمي أو لقب بهذا اللقب القصاب لكثرة ما قتل من المشركين، كان عالما مجاهدا رحمه الله. فقال إنه هو الذي كتب للخليفة القادر بالله الاعتقاد القادري، والاعتقاد القادري رسالة حسنة كانت تقرأ في الجوامع بعد صلاة الجمعة وفي المساجد، وفيها عقيدة السلف، ونسبت إلى الخليفة القادر بالله العباسي، وهو من خيار خلفاء بني العباس وأطولهم مدة. ذكر شيخ الإسلام أن الذي كتب له هذه العقيدة هو أبو أحمد القصاب. وقال ابن أبي زمانين، وهو من علماء المالكية، في بيان سبب تأليف كتابه أصول السنة، قال: أما بعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم. مثال آخر: أبو عثمان الصابوني قال في مقدمة عقيدة السلف وأصحاب الحديث: سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين، فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار. قال اللالكائي رحمه الله في مقدمة كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: وقد كان تكررت مسألة أهل العلم إيايا عودا وبدءا في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث، قدس الله أرواحهم وجعل ذكرنا لهم رحمة ومغفرة، فأجبتهم إلى مسألتهم. إذن كان أهل العلم يرون لزاما عليهم أن يجيبوا سؤال السائلين، فيرون أنه يتعين عليهم بذل العلم، وهذا كثير ومن أعظم الدواعي لتحرير العقيدة. من الأسباب، وأختم بهذا السبب من الأسباب، وإن كانت الأسباب أكثر من ذلك، سبب يعني دقيق، وهو دفع التهمة والتبرؤ من البدعة. دفع التهمة عن العالم والتبرؤ من البدعة. يبتلى أحيانا بعض العلماء بأن يلصق فيه قول لا يقول به، فيريد أن يبرئ ساحته من هذا. ومن شواهد ذلك ما وقع للمزني رحمه الله تلميذ الشافعي بتصنيفه رسالته في السنة لما نسب إليه الوقف في القرآن، فانتصب رحمه الله وألف رسالة يبين موافقته لأهل السنة، وأنه لا يقول بالوقف في القرآن، يعني القرآن مخلوق أو غير مخلوق، لا، يقطع بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. أيضا ابن جرير الطبري رحمه الله ألف كتابه صريح السنة لرد من طعن في معتقده، وبين بأنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل. مثال ثالث، الإمام البخاري صنف كتابه خلق أفعال العباد لما رمي بقول القدرية. وهذا يدلكم يا كرام على أن العالم الفاضل الشهير لا يسلم من البلاء، وأنه قد يوجد من أهل الشغب من يؤذيه. فهؤلاء العلماء على جلالة قدرهم وجد في زمنهم من يرميهم بقالة السوء، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله لما أراد أن يدخل نيسابور بلغه أن أهلها قد انقسموا قسمين، قسم يقول يدخل، قسم يقول لا يدخل، قسم يبدعه وينسبه إلى يعني قول القدرية. فكان قد ألف كتابه خلق أفعال العباد ليبين أنه على مذهب السلف. فهذا أمر يقع للعلماء قديما وحديثا. وأذكر من الأمثلة القريبة أن شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ألف كتابين بسبب مقالة رماه بعض الناس المتعجلين بها، فألف كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، وألف كتابه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. وهذا من نعم الله تعالى على هؤلاء المصنفين أن يوجد هذا الباعث. وكما قيل، لولا اشتعال النار فيما جاورت، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. أنتقل بعد ذلك أيها الكرام إلى الماحة، وإلا فإن الوقت لا يتسع لمثل هذا الأمر، وهو يحتاج منا يعني إلى نوع من الإبحار في هذا البحر الخضم، وهو نتاج السلف رحمهم الله في كتب العقيدة المسندة. كما قلت لكم يعني الآثار كثيرة بحمد الله، وقد جمع بعض الفضلاء وهو الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم رحمه الله في مدون له تسلسلا تاريخيا في كتب العقيدة حتى عام 700 للهجرة، بلغت نحو 330 عنوان، طبعا منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مفقود، لكن ورد ذكره في الكتب. فهذه الكتب يعني متعددة، أولها كما ذكرنا، وأسألكم الآن هذا السؤال ونرصد له جائزة، ما هو أول كتاب أفرد في الصفات؟ الأخ عند الكاميرا، كتاب، ما اسمه؟ نعم، هو حماد بن سلمة، ما اسمه؟ طيب هل لك أن تذكر لنا متى توفي يا حماد؟ طيب على كل حال أنت أجبت، تفضل، تستحق جائزة. إذن أول كتاب أفرد في هذا هو كتاب حماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو الصفات، وكان ذلك سنة 167. توالت الردود للإمام، والعجيب أيها الإخوة أن لفظ الردود وجد في وقت مبكر، فالإمام مالك على تقدمه، الإمام مالك توفي سنة 179 للهجرة، ألف كتاباً بعنوان القدر والرد على القدرية، وتوالت كتب أهل السنة في هذا، في الردود، الرد على أهل الأهواء، الرد على الجهمية إلى آخره. ومن ذلك أيضاً كتاب مشهور للإمام أحمد بن حنبل، الرد على الزنادقة والجهمية، ونسبته إلى الإمام أحمد صحيحة، الرد على الزنادقة والجهمية. وللإمام أحمد كتب كثيرة في السنة، من مرويات مسدد بن مسرهد، ومرويات الاصطخري، وعبد يوسف بن مالك، كل هذه ثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله. ومن الكتب أيضاً كتاب البخاري خلق أفعال العباد، وكانت وفاة البخاري سنة 256 للهجرة. ومن الكتب، وهو كتاب مطبوع، كتاب شرح السنة للمزني إسماعيل بن يحيى المتوفي سنة 264. وهناك كتاب لأبي داود السجستاني عنوانه الرد على أهل القدر، وله كتاب بعنوان السنة. ولابن قتيبة أيضا كتاب بعنوان الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية. ولحرب بن إسماعيل الكرماني كتاب بعنوان السنة. ثم لعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابان جليلان لا يسع طالب العلم ألا يقرأهما، وقد كان شيخ الإسلام يوصي بهما غاية الوصية. من يعرف هذين الكتابين وينال جائزة. للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله كتابان. تفضل. أين المتحدث؟ أنا الواقع أني أردت، لكن ما دمت قد بدأت أكمل. الرد على المريس والثاني. طيب، يريد الجواب كاملا. أحد يعرف؟ للدارمي رحمه الله كتابان، في كان شيخ الإسلام رحمه الله يوصي بهما غاية الوصية، ونقل عنه هذا ابن القيم: لا ينبغي لطالب العلم ألا يقرأ هذين الكتابين. طيب، إذن أحدهما، لعل الأخ الذي أجاب بعض الجواب يستحق الجائزة. وأحد الكتابين هو الرد على بشر المريسي، ويعنون له بعدة عناوين، منها مثلا رد عثمان بن سعيد على الكافر العميد فيما افتراه على الله في التوحيد. أما كتابه الآخر فهو الرد على الجهمية. وبالفعل يا أخوة، أوصيكم بقراءة هذين الكتابين قراءة متأنية، فإن هذين الكتابين قد جمع من الآثار المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الحجاج العقلي ما لا يوجد في غيرهما، حتى إنك إذا قرأت هذين الكتابين تقول في خاطرك: إذن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يأخذ من هؤلاء. حتى في الحجاج العقلي بعض الناس يتصور أن السلف المتقدمين ما يحسنون الجدل والمناظرة، لكن إذا قرأت كلام الدارمي اكتشفت قوة عارضته وعمق فهمه، وكيف يحاصر خصمه ولا يبقي له مجالا. طيب، أنا أستعرض بسرعة، أمامي يعني قوائم من أسماء الأسماء، وإن أتيح دفعنا هذه الأوراق إلى الإخوة فصوروها ووزعوها عليكم. لعبد الله بن الإمام أحمد كتاب مطبوع الآن ومحقق بعنوان السنة، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكتاب بعنوان الرد على الجهمية. ولمحمد بن نصر المروزي كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة، وهو لا يختص بما يدل عليه هذا العنوان فقط، لكنه أوسع من ذلك. وكذا لابن أبي شيبة، وهناك كتاب لابن جرير الطبري بعنوان صريح السنة. ولابن خزيمة، ماذا كان يلقب ابن خزيمة؟ إمام الأئمة، له كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب، وهو من أجل ما صنف في هذا الباب. التوحيد وإثبات صفات الرب، تجد فيها الإثبات الذي كان عليه السلف جليا نقيا لا يبقي مجال لقائل. ثم هناك قصيدة، لكن هذه ليست من كتب العقيدة المسندة، قصيدة مشهورة وهي حائية ابن أبي داود، لكن هذه لا تعد من المسند. هناك أيضا كتب العسال رحمه الله أبو بكر العسال، وهي متعددة، وكذا كتب الآجري، ولأبي بكر الإسماعيلي كتاب اسمه اعتقاد أهل السنة مطبوع محقق، والإسماعيلي هذا هو صاحب المستخرج على صحيح البخاري، ولأبي عثمان الصابوني رسالة سبق ذكرها وهي عقيدة السلف وأصحاب الحديث. هناك أيضا مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، فإنها على أصول أهل السنة، وإن حاول وللأسف بعض متأخر المالكية أن يحرفوها عن مراد ابن أبي زيد. ابن أبي زيد القيرواني كان يلقب بمالك الصغير لجلالته، وكتابه الرسالة الذي كتب بالذهب الخالص لتعظيم أصحابه له، مقدمته مقدمة عقدية على طريقة أهل السنة والجماعة، لكن بعض الشراح المتأخرين حاولوا إفسادها وللأسف. فكذلك أيضا من الكتب المهمة هو كتاب مطبوع حافل الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وهذا لابن بطة العكبري، وكذلك لابن مندة التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد، وهو كتاب مطبوع محقق، وكذا للطلمنكي ولغيره. هناك أيضا الحجة على تارك المحجة من الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يطالعها، وهناك الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني الذي كان يلقب بقوام السنة، قوام السنة. وللمقادسة أيضا كتب كثيرة في الاعتقاد كالاقتصاد في الاعتقاد لعبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام، ويعني بحر خضم في الحقيقة يدلنا على ما أيها الإخوة، يدلنا على أن عقيدة السلف هي عقيدة المسلمين جميعا، وأن هذه الكتب مبثوثة في المذاهب الأربعة، لا يختص بها مذهب من مذهب، كل قدماء أصحاب الأئمة كانوا على السنة، على السنة المحضة، لم يتلطخوا بشيء من مناهج المتكلمين، وإنما وقع الخلف في من جاء بعدهم. أما المتقدمون من جميع أصحاب المذاهب من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية فكانوا على العقيدة الصحيحة. ولهذا انظر مثلا في مذهب الحنفية العقيدة الطحاوية، في مذهب المالكية الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، في مذهب الشافعية عقيدة السلف وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني، في مذهب الحنابلة جمع كثير من الكتب كلمعة الاعتقاد وكتب التي ألفها الإمام أحمد نفسه. فعلى طالب العلم أن يحرص على اقتناء هذه الكتب والمحقق منها، وأن يكثر مطالعتها ليكتسب النفس السلفي والفهم الرائق الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. أختم أيها الكرام لعلها يعني من أهم مباحث هذه المحاضرة، منهج السلف في تدوين العقيدة، منهج السلف في تدوين العقيدة. من أبرز ما يشار إليه في هذا المقام في منهج السلف في تدوين العقيدة الاعتماد على الإسناد. من أعظم خصائص السلف عنايتهم بالآثار تحملاً وأداءً، وتعويلهم على الإسناد نفياً وإثباتاً، فلا يقولون على الله بغير علم، ولا ينسبون إلى رسوله الكلام بلا خطام ولا زمام، بل يستهجنون من يرسل الحديث على عواهنه دون إسناد. فإذا تكلم أحد بحديث ولم يسند حابوه وذموه، قالوا كيف تقول هذا الكلام دون أن تقول حدثنا، يعيبون عليه ذلك ويستهجنونه، فهم بحمد الله أسعد الناس بالدليل. فإذا انتصب لمخالفتهم دعي من الأدعياء قالوا هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. بيدهم سلاح السلف رحمهم الله، بيدهم سلاح ومصباح،

كالشمس في رابعة النهار على حقهم. فلذلك إذا جادلوا هؤلاء المبتدعة رفعوا وشهروا في وجوههم الأسانيد، فحينئذ ينخذل أولئك، ما عندهم أسانيد، ما عندهم علم، ليس عندهم إلا بنات الأفكار، ما عندهم إلا نتاج العقول التي تضطرب من شخص لآخر. فإذا هذه الخصيصة أيها الكرام من أعظم خصائص السلف، وهي التعويل على الإسناد، الاعتماد على الإسناد. بيننا وبينكم الإسناد. الأمر الثاني من خصائص منهج أهل السنة في تدوين العقيدة المسندة الاحتجاج بخبر الآحاد. الاحتجاج بخبر الآحاد. لا يشك من نظر في كتب السلف أنهم يحتجون بالحديث الصحيح ولو كان فرداً غريباً في سائر أبواب الدين، لا يفرقون بين باب وباب، الاعتقاد فما دونه، ولا يشترطون التواتر للاحتجاج في مسائل الاعتقاد. وإنما ادعى هذه الدعوة وهي أنه لا يستدل بأحاديث الآحاد على مسائل الاعتقاد، هذه دخيلة ادعاها أهل الكلام من المعتزلة وجاراهم عليها بعض الصفاتية. وحين نقول الصفاتية فاعلموا يا رعاكم الله أن هذا المصطلح، مصطلح الصفاتية، يراد به من يعتقدون ثبوت الصفات لله عز وجل من حيث الجملة، يعني بمعنى أنهم ليسوا جهمية ولا معتزلة ويعتقدون أن الصفات تثبت لله، لكن أشكلت عليهم بعض شبهات المعتزلة فلم يحيروا لها جوابا، فجاء مذهبهم ملفقا بين أهل السنة المحضة وبين المعتزلة والجهمية. فإذا سمعت عبارة الصفاتية فالمراد بذلك الكلابية والأشاعرة والماتريدية وأتباع أبي العباس القلانسي وأتباع الحارث بن أسد المحاسبي ونحو هؤلاء. هؤلاء قوم الذين سميناهم من الأشخاص ومن الفرق، الأصل فيهم إثبات الصفات، هذا من باب الإنصاف نقوله عنهم، الأصل فيهم إثبات الصفات، كما أنهم يعظمون السلف ويحبون الأئمة ويشتغلون برواية الحديث، لكنهم وللأسف لم يفقهوا مذهب السلف كما أراده السلف، دخلت عليهم شبهات المعتزلة فلم يستطيعوا حلها، فاصطنعوا مذهبا هجينا ملفقا بين السنة المحضة وبين مذهب الاعتزال، فصاروا يثبتون الصفات المعنوية ويؤولون الصفات الفعلية والخبرية، ولم يسوقوا الكلام فيها سوقا واحدا. يقال لهؤلاء الصفاتية، ولا شك أنهم خير من المعتزلة ومن الجهمية بمراحل، فإنه من الظلم أن نحشرهم والمعتزلة في خندق واحد، كلا، بل هؤلاء أقرب إلى أهل السنة في كثير من الأمور، لكن بقي عليهم أشياء، كما أنه أيضا من الخطأ أن نطلق عليهم وصف السنة، فليسوا على السنة المحضة، لكننا نقول هم أقرب إلى السنة من غيرهم، هذا هو الميزان الاعتدال والقسطاس المستقيم في تقويم هذه الفرق، فلا نغلو في ذنبهم ولا نحابي في تزكيتهم، لأن الحق أحب إلينا من كل شيء. فهؤلاء الذين سمينا من الكلابية والأشاعرة والماتوريدية ومن نسبناهم إلى أشخاص معينين أصابوا شيئا وأخطأوا شيئا ولم يكونوا على السنة المحضة. فأقول إن من البدع المضلة التي اصطنعها المعتزلة وسلكوها وسوقوها بين المتكلمين والصفاتية قولهم إنه لا يحتج بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد، والناظر في كتب العقيدة المسندة يدرك تماماً أن السلف لا يعبؤون بهذا ويبنون عقائدهم على أحاديث، على أحاديث مفردة بخبر أحد. والتفريق بين علوم الدين في منهج الاستدلال بدعة لا عهد للسلف بها، لم يقل أحد من السلف نقبل أحاديث الآحاد في الحلال والحرام ونرد أحاديث الآحاد في الاعتقاد، ما قال بذلك أحد من السلف. يقول ابن القيم رحمه الله هذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار، دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته. فأين سلف المفرقين؟ فأين سلف المفرقين بين البابين؟ انتهى كلامه رحمه الله. ويكفي يا أخوة يا كرام في إبطال هذه الدعوة، دعوة اشتراط التواتر في مسائل الاعتقاد، حديث معاذ في الصحيحين وغيرهما. بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وهو شخص واحد، وقال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله إلى آخر الحديث. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. هذا يدل على أن هذه هي أصل المسائل، مسألة عقدية بعث بها رجلا واحدا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمكاتيبه إلى ملوك الأرض، إلى كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي والمنذر والمناذرة والغساسنة برجل واحد يحمل لهم الدعوة إلى أصل الاعتقاد. فمن أين أتى هؤلاء بهذه الدعوة أنه لا يحتج بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد؟ إذن سوف تجدون كثيرا من الأحاديث المذكورة في أبواب الاعتقاد من أحاديث الآحاد وليست من أحاديث التواتر، وإنما قصدوا بذلك بهذا الشرط أن يبطلوا ما لا يوافق أهواءهم كما سيأتي. أيضا من منهج السلف في كتب العقيدة المسندة رواية الضعيف الذي يصلح للاعتضاد، رواية الضعيف الذي يصلح للاعتضاد. يلاحظ المطالع لكتب العقيدة المسندة وجود أحاديث تعد ضعيفة على معيار المحدثين، احتملها المصنفون واحتجوا بها في مسائل الاعتقاد، فهذا يشكل على طالب العلم. أحيانا مثلا تقتني كتابا من كتب السلف المتقدمين قد تولى تحقيقه بعض المعاصرين، فتجده يشير في الحاشية إلى أنه ضعيف، إلى أن الراوي فلان ضعيف إلى آخره، فينشأ عندك تساؤل، طيب كيف، لماذا السلف يحتملون هذه الأحاديث؟ الجواب عن هذا الإشكال أن نقول أولا أن ما يريدونه من ضعيف لا يكون ضعفه شديدا بأن يكون فيه وضاع أو كذاب أو ما أشبه، بل يكون مما ينجبر بغيره ويتقوى بكثرة طرقه. إذن هذا هو الجواب الأول، أن نقول هذه الأحاديث التي قد يكون في إسنادها ضعف لا يكون الضعف بالغا، وإنما يريدونها لكي يضم إليها غيرها فيقوي بعضها بعضا وتنجبر وتكون من قبيل الصحيح لغيره أو من قبيل الحسن أو الحسن لغيره. هذا جواب. الجواب الثاني أنهم أيضا أفصحوا عن الإسناد، ومن أسند فقد برئ. ثم أيضا وهذا أمر مهم، لا يريدونها إلا على سبيل الاستشهاد والاعتضاد، لا على سبيل الاحتجاج الأصلي، بل يذكرونها بعد الآيات وصحيح المرويات، يذكرونها بعد الآيات وصحيح المرويات. فبهذا يزول اللبس الذي يمكن يقع لطالب العلم حينما يطالع بعض كتب السنة أي المسندة، العقيدة المسندة، ويجد في تحقيقات بعض المحققين المعاصرين الحكم عليه بأنه ضعيف. وأيضا أنبه في هذا المقام، وهذا أمر يطول بسطه ويمكن أن تسألوا فيه المتخصصين، أن هناك فرق بين طريقة المتقدمين وطريقة المعاصرين في الحكم على الأحاديث، وهذا باب واسع. فبعض المعاصرين يطبق تطبيقا حرفيا، يأخذ اسم كل راوي وينظر فيه ماذا قال فيه في تقريب التهذيب أو غيره، صحيح أنه مجروح أو كذا وكذا، ثم واحد زائد واحد كأنها عملية حسابية، ثم يخرج بنتيجة أنه ضعيف. لا، السلف كانوا أعمق علما وأكثر إحاطة بعلم الرجال، فلذلك لا يريدون شيئا لا يجوز الاحتجاج به. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذا من باب عدله وأنصافه، في حينما ناقش من عاب بعض السلف بإيراد أحاديث ضعيفة، قال: ومن عابهم من الناس فإنما يعيبهم بهذا، يعني بإيراد بعض الأحاديث الضعيفة، ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم، يحتجون بأحاديث موضوعة في مسائل الأصول والفروع، وبآثار مفتعلة وحكايات غير صحيحة، ويذكرون من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه، وربما تأولوه على غير تأويله، ووضعوه على غير موضعه. ثم إنهم بهذا المنقول الضعيف والمعقول السخيف قد يكفرون ويضللون ويبدعون أقواما من أعيان الأمة ويجهلونهم. ففي بعضهم من التفريط في الحق والتعدي على الخلق ما قد يكون بعضه خطأ مغفورا، وقد يكون منكرا من القول وزورا، وقد يكون من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات، فهذا لا ينكره إلا جاهل أو ظالم، وقد رأيت من هذا عجائب. لكن هم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين بالنسبة إلى بقية الملل، ولا ريب أن في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا يعلمه إلا من أحاط بكل شيء علما، لكن كل شر يكون في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر، وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعلى وأعظم، وهكذا أهل الحديث بالنسبة إلى غيرهم. هذا النص أيها الأخوة ينبئ عن وجود من أدخل في بعض كتب العقيدة المسندة حديث ضعيفة جدا أو موضوعة، لكن هذا نزر يسير، وقد وقع فعلا عند بعض من صنف أنه أورد أحاديث بالغة الضعف وعيب عليه ذلك، لكن هذا لا ينسحب على عموم أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة الذين عليهم المعول لم يقع منهم ذلك، وإنما وقع لبعض الضعفاء في الحديث فذكروا أحاديث أهل السنة والجماعة منها براء، حتى إن بعض المبتدعة من الروافض وغير ذلك يأتون بهذه الكتب ويقولون قال فلان كذا قال فلان كذا، وهم في الحقيقة يعني شواذ في يعني طائفة سلكت المهي عن الرشيد ولم تذكر ذلك، بل إن من أهل السنة من أفرد بالتصنيف في ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة. اقرأوا إن شئتم الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي رد بها على أتباع عدي بن مسافر الأموي، إذ كانوا يعتمدون أحاديث في صفات الله أنه على صورة شاب قطط أمرد وأنه كذا وأنه كذا، ويبرئ أهل السنة من هذه الروايات ويعيبها ويبين أنها موضوعة ومكذوبة. فإذا كان قد وقع هذا في بعضهم فلا يجوز أن يرمى كلهم بذلك. أيضا من الأمور المهمة في مسألة منهج أهل السنة في تدوين العقيدة الاستشهاد بآثار الصحابة في الاعتقاد. أهل السنة والجماعة يعتنون بأقوال الصحابة، والسبب اجتماع كلمة الصحابة واتفاقهم على أصل الدين وإن اختلفوا في الفروع. انظروا في كلام ابن القيم وهو كلام جميل، يقول ابن القيم رحمه الله: وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا، ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوا. والواقع أنه قد عمرت الجوامع والمسانيد والصحاح والسنن والمعاجم بأقوال الصحابة الكرام، واحتفى بها التابعون وتابعوهم بإحسان لعلمهم أنهم شاهدوا التنزيل وفهموا التأويل وأنهم خيرة الله من خلقه بعد النبيين. ولهذا أمثلة لا أود أن أستطرد بذكرها. أشير إلى المسألة الخامسة وهي الاستغناء بالرواية والاكتفاء بالتراجم والتعليقات اليسيرة. هذا يظهر جلياً، الاستغناء بالرواية المسندة والاكتفاء بمجرد وضع ترجمة للباب أو تعليقات يسيرة، هذا ظهر جلياً في المصنفات الأولى، فكان السلف يتورعون أن يخلطوا كلامهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكتفون ببيانه الشافي وإنما يضعون تراجم لجملة المرويات في باب واحد. لكن لما نجمت البدعة وفشت وكثر المبتدعة وبثوا شبهاتهم العقلية، زاد المصنفون في السنة من حصة البيان والتعليق والحجاج، كما يظهر في صنيع أبي عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، وهو كتاب مختصر مركز، لكن انظر كيف مداخلات أبي عبيد القاسم بن سلام زادت، لأن الأمر يقتضي مزيد البيان. وكذلك أيضا صنيع الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية، وفي صنيع عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي وابن الثلجي. النقطة السادسة حسن العرض وجودة الترتيب. كان السلف، كان المصنفون من السلف على درجة فائقة من الحذق في التصنيف من جهة التبويب والترتيب، ومن جهة العرض والبيان على تفاوت بينهم. بماذا يبدأون؟ بذكر الآيات، ويثنون بذكر الأحاديث مرتبة حسب قوتها، ويثلثون بذكر الآثار عن الصحابة ثم التابعين، بل ربما ذكروا بعض الآثار الإسرائيلية من باب الاستئناس. واعتبر بما كتبه الإمام الدارمي رحمه الله في رده على الجهمية، يرتب ترتيبا بديعا، يذكر الآيات ثم يثني بالأحاديث الصحيحة المرفوعات ثم بما هو أقل منها درجة حتى يبلغ الآثار عن الصحابة والتابعين، وربما ساق بعض القصص الإسرائيلية في هذا المقام من باب الاستئناس. ختاما، من منهج السلف في العقيدة أو في تدوين العقيدة الاستدلال بالعقل وحسن الجدال، الاستدلال بالعقل وحسن الجدال. لم تخلو كتب المصنفين في العقيدة المسندة من تعقيبات وتعليقات وجدال بالتي هي أحسن، كما قال الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ومما استعملوه في هذا المقام قياس الأولى، وهذا كثير، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت قياس الأولى ومنع قياس الشمول وقياس التمثيل، كقول الله تعالى وله المثل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هناك قاعدة نفي الشيء إثبات لنقيضه، استعملها أيضا أهل السنة، فإنهم لا يكتفون بالنفي المجرد بل ينفون ما نفاه الله عن نفسه ويثبتون كمال ضده. أيضا يلزمون من نفى عن الله شيئا من صفات الكمال إثبات ضدها، فيقولون لمن نفى عن الله صفة الكلام يلزمك أن تصفه بالخرس، ولمن نفى عن الله الصفات الفعلية أنه يلزمه أن لا يكون فعالا لما يريد، إلى غير ذلك من الآيات وبها من الأدوات العقلية. ولهذا فقد استعملها المتقدمون كأحمد والدارمي وأبي عبيد وابن المبارك وغيرهم، فهذا يبين وهم من توهم بأن السلف لا حظ لهم في النظر والعقليات، وأنهم مجرد حملة أسفار ورواة آثار، وأن شأنهم التفويض والإيمان المجمل، وأن حظ غيرهم التحقيق والتدقيق والتمحيص. هذه أيها الإخوة إشارات عجلة إلى بعض ما يتعلق بكتب العقيدة المسندة، وكل ذلك لا يغني عن أن يباشر طالب العلم بنفسه قراءة وجرد هذه المصنفات المطولة والوقوف عليها بنفسه حتى يعرف ما كان عليه السلف من قوة الإيمان وعدم التكلف وعمق العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتبعنا آثارهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.